بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر من دروس إبراز المعنى المكنون في نظم الجوهر المكنون، عنوانه: وظائف الفنون الثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وحافظوا تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام، تعرف يدعى بالبديع والسلام. قد سبق أيها الإخوة الأكارم أن قلنا في شرح البيت الأول من هذه المقدمة، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه: وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام. قلنا إن البلاغة لها ركنان مستفادان من تعريف البلاغة، وتعريف البلاغة هو قولهم مطابقة الكلام لمقتضى المقام مع فصاحته، وهذان الركنان هما: الركن الأول فصاحة الكلام، وقد تحدثنا عنه بما فيه الكفاية في شرح الأبيات الثلاثة السابقة، وهي قول الناظم رحمه الله تعالى: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زوك، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سالم، ودي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. الركن الثاني مطابقة الكلام لمقتضى المقام. فبماذا تعرف مطابقة الكلام لمقتضى المقام؟ تعرف مطابقة الكلام لمقتضى المقام بعلم المعاني، وهو المراد، وذلك هو المراد بقول الناظم: وحافظوا تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. يعني أن الذي يحفظ إيصال المعنى من المخبر إلى السامع عن الخطأ هو علم المعاني، والإتيان بالمعنى خاليا من الخطأ هو مطابقة الكلام لمقتضى المقام. فقول الناظم رحمه الله تعالى: حافظ نعت لمحذوف تقديره، وحافظ وعلم حافظ، لأن القاعدة أن الوصف ينوب عن الموصوف ويقوم مقامه إذا حذف الموصوف، إلا إذا كان الوصف جملة أو إلا الاستثنائية، كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب. قول الناظم رحمه الله تعالى: تأدية أي إيصال، أي وعلم حافظ تأدية المعاني، أي إيصال المعاني من المخبر إلى السامع. والمراد بالمعاني هنا في قوله تأدية المعاني المعاني الزائدة على المعنى المراد. مثال ذلك: إذا كنت تخبر من ينكر نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تقول له: إن محمدا نبي الله، فهذه الجملة تتضمن معنيين. المعنى الأول الإخبار بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الأصلي المراد. المعنى الثاني رد إنكار المنكر لنبوة سيدنا محمد، وهذا هو المعنى الزائد. فلو قلت لهذا المنكر بعث الله إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لأخطأت في نظر البلغاء. لماذا؟ لأنك لم تأتي بكلام مطابق لمقام الإنكار، ومقام الإنكار يقتضي أن تأتي بالكلام مؤكدا. قول الناظم رحمه الله تعالى يعرف بالمعاني، أي يعرف هذا العلم الذي يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى يعرف بعلم المعاني. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. تقدير هذا البيت كالتالي: وما يقي من التعقيد في المعنى البيان قد انتقي له عندهم. فما معنى يقي؟ أي يحفظ. وما معنى انتقي؟ أي اختير. وما يقي بمعنى يحفظ من التعقيد في المعنى، أي من التعقيد المعنوي. البيان قد انتقي له عندهم. وما؟ أي والعلم الذي من التعقيد في المعنى، أي من التعقيد المعنوي، وقد شرحناه في الدروس السابقة. يقي أي يحفظ. له البيان عندهم قد انتقي، أي انتقي واختير عند علماء البيان، اسم علم البيان لهذا العلم، أي يسمى هذا العلم الذي يحفظ من التعقيد المعنوي يسمى عندهم علم البيان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. تقدير هذا البيت: وما وجوه تحسين الكلام تعرف به يدعى بالبديع، أي والعلم الذي تعرف به وجوه تحسين الكلام من مطابقة وجناس ومشاكلة وتشابه الأطراف وغير ذلك من المحسنات، يدعى هذا العلم الذي يعرف به ذلك كله يدعى ويسمى بعلم البديع والسلام. هذا تتميم للبيت. خلاصة القول في هذه المقدمة التي ابتدأت بقوله فصاحة المفرد إلى هنا، والتي تضمنت 7 أبيات، خلاصة القول فيها أنها معقودة للبلاغة، ومرجع البلاغة بمعنى شرطها أمران، أي شرط البلاغة أمران، أحدهما معرفة الكلام الفصيح، والثاني الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، في إيصال المعنى. أما الشرط الأول وهو معرفة الكلام الفصيح، فبعضه يعرف من علم متن اللغة، وهو الغرابة، وبعضه يعرف من علم الصرف، وهو مخالفة ما ثبت عن العرب، وبعضه يعرف بالذوق، وهو التنافر. وهذا ما فهم من البيت الأول، فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر، غرابة، خلف، زك. وبعضه يعرف من علم النحو، وهو ضعف التأليف والتعقيد اللفظي. وهذا هو المراد بقوله: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم. وأشار إلى هذا، إلى هذه العلوم كلها في البيت الثالث، حيث قال: ودي الكلام صفات بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. فقد فسرنا هناك الصفة بالملكة، وقلنا هناك إن الملكة ملكتان: ملكة التعبير وملكة الاستحضار. وقلنا إن ملكة الاستحضار تنقسم إلى ملكة استحضار النحو، وملكة استحضار الصرف، وملكة استحضار علم متن اللغة. فلما احتاج البلغاء إلى ما يحترز به عن الخطأ، أو إلى ما يعرف به الخطأ في تأدية المعنى، وضعوا علم المعاني. وذلك هو المراد في قول الناظم: وحافظون تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. ولما احتاجوا أيضا إلى ما يعرف به التعقيد المعنوي، وضعوا علم البيان. وهذا هو المراد في قول الناظم: وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي. ولما احتاجوا كذلك إلى ما تعرف به وجوه تحسين الكلام، وضعوا علم البديع. وهذا هو مراده بقوله: وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. إذن مجموع العلوم التي تتوقف عليها البلاغة 6 علوم، وهي: علم متن اللغة، وعلم الصرف، وعلم النحو، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. فواعجبا لمن يريد أن يكون بليغا ولم يعرف هذه العلوم 6، فواعجبا لمن يدرس البلاغة في المدرجات للطلبة وهو لم يعرف هذه العلوم 6. ومجموع علوم اللغة العربية عند بعضهم، أو علوم اللغة العربية عند بعضهم، مجموعة في البيتين التاليين. قال الناظم: لغة المعاني نحو صرف اشتقاقهم، بيان قواف قول عرود وقردهم، وإنشاء تاريخ وخط وأسقط، بديعا ووضعا فزت بالعلم بعدهم. إذن علوم اللغة العربية هي 11 علما. لغات أي علم متن اللغة، المفردات، المعاجم، المعاني أي علم المعاني، نحو علم النحو، صرف علم الصرف، اشتقاقهم علم الاشتقاق، بيان علم البيان، قواف علم القوافي، عروض علم العروض، قردهم علم قرد الشعر، إنشاء علم الإنشاء، تاريخ علم التاريخ، وربما يقصدون بعلم التاريخ هنا تاريخ اللغة العربية، خط هنا الخط والإملاء، وأسقطوا بديعا أي علم البديع ربما لم يعتبروه، وعلم الوضع فزت بالعلم. ويلاحظ أن هذين البيتين أسقطا علم الأدب. أطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتعلم اللغة العربية وعلومها، والسلام عليكم ورحمة الله.